بعد الانتهاء من الكلام عن السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، تتابع ميمونة وأمها ذكر زوجات الخليفة الراشد الرابع سيدنا علي رضي الله عنه. أنا جاهزة يا أماه. وأنا كذلك، إنني أحتاج إلى الجلسة معك لأرتاح من عناء العمل طيلة النهار، وفي البحث الذي تقومين به أجد متعة. إلى أين وصلنا؟ لقد انتهينا في الجلسة الماضية من التكلم عن السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، أولى زوجات سيدنا علي رضي الله عنه. فمن تزوج بعدها؟ لقد تزوج بعدها بالسيدة أم البنين بنت حزام بنت خالد الكلابية رضي الله عنها، وولدت له أكثر من ولد، فولد لها العباس الأكبر ولقبه السقاء، وجعفر الأكبر، وعبد الله، وعثمان، وقد قتلوا جميعا مع أخيهم الحسين بن علي في كربلاء رضي الله عنهم جميعا. سبحان الله العظيم. وقيل إن التي تزوج بها سيدنا علي رضي الله عنه بعد وفاة السيدة فاطمة الزهراء هي أمامة بنت أبي العاص بن الربيع. لقد سمعت بهذا الاسم من قبل. إن أمامة هي ابنة السيدة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لقد تذكرت. ولقد تزوجها سيدنا علي رضي الله عنها بوصية من خالتها السيدة فاطمة قبل وفاتها، وقد زوجها منه سيدنا الزبير بن العوام لأن أباها قد أوصاه بها، وكان أبوها قد أسلم قبيل فتح مكة المكرمة وحسن إسلامه. هل تذكرين متى تزوج بها سيدنا علي رضي الله عنه؟ تزوجها في خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه، وبقيت عنده حتى قتل سيدنا علي عليه رضوان الله. وهل بقيت بدون زوج بعد الإمام علي إلى أن ماتت رضي الله عنها؟ لقد أوصاها سيدنا علي رضي الله عنه إن أرادت الزواج بعده فلتتزوج من المغيرة بن نوفل. فلما انقضت عدتها خطبها معاوية بن أبي سفيان، فأرسلت أمامة رضي الله عنها إلى المغيرة بن نوفل: إن كان لك بنا حاجة فأقبل. فتقدم المغيرة وخطبها من أخيها سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما فتزوجها منه، وأقامت أمامة معه حتى ماتت رضي الله عنها في عهد معاوية. وقيل إنها ولدت لسيدنا علي محمدا الأوسط ولم تلد للمغيرة. عليها رضوان الله. لقد كنت أسمع أن السيدة أمامة بنت أبي العاص كانت من أحب أهل بيت الرسول إلى قلب الرسول عليه الصلاة والسلام. هكذا. والآن عن أية زوجة من زوجات سيدنا علي رضي الله عنه سنتكلم؟ عن السيدة خولة بنت جعفر رضي الله عنها، وهي من قبيلة بني خيفة. تزوجها، وقيل بل هي ملك يمين، فولدت له ولدا ذكرا أسماه محمدا الأكبر، وعرف بمحمد بن الحنفية رضي الله عنه. أسمع عنه أنه عالم كبير. نعم، لقد ولد في خلافة سيدنا الفاروق رضي الله عنه، ونشأ وترعرع في كنف أبيه الإمام علي كرم الله وجهه، وتخرج على يديه، فأخذ عنه الأخلاق المحمدية العالية، وورث منه قوته وشجاعته، فإذا هو فارس من فرسان الإسلام. ما أعظم هذه التربية. ولقد أقحمه أبوه رضي الله عنه في حروبه التي خاضها، وحمله من أعبائها في بعض الأحيان ما لم يحمله لأخويه الحسن والحسين. ويروى أنه سئل يوما: ما لأبيك يقحمك في المهالك دون أخويك الحسن والحسين؟ فكان الرد المفحم المليء بالثقة، فقد قال: ذلك لأن أخوي ينزلان من أبي منزلة عينيه، وأنزل أنا منه منزلة يديه، فهو يحمي عينيه بيديه. يا سلام، ما هذه الأخلاق العالية؟ وتوفي سيدنا محمد بن الحنفية رضي الله عنه سنة 81 للهجرة. ونعود لمتابعة أسماء زوجات سيدنا علي رضي الله عنه، فنهنئ السيدة ليلى بنت مسعود التميمية التي ولدت له ولدين هما عبيد الله بن علي وأبو بكر بن علي، وذكر أنهما قتلا مع أخيهما الحسين رضوان الله عليه في كربلاء. سبحان الله، كانت الواقعة في كربلاء مأساة على المسلمين. نعم، وأي مأساة. وكانت من زوجات سيدنا علي رضي الله عنه كذلك السيدة أم سعيد بنت عروة الثقفية، وولدت له أم الحسن ورملة الكبرى، ولم تلد له ذكورا. ما شاء الله كان. وكذلك تزوج سيدنا علي رضي الله عنه من السيدة أم حبيب بنت ربيعة، وولدت له رقية وعمر رضي الله عنهما، وقد أسماهما بهذين الاسمين لمحبته الخالصة للسيدة رقية ابنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولسيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه. وقد عمر عمر بن علي حتى بلغ 85 سنة، فحاز نصف ميراث سيدنا علي ومات. إنها معلومات مهمة جدا. الإنسان يترقى بعلمه وعمله يا ميمونة شيئا فشيئا. وكانت آخر من تزوج سيدنا علي رضي الله عنها السيدة محيات بنت امرئ القيس، وولدت له بنتا ماتت وهي صغيرة. ولزواج سيدنا علي من محيات قصة، وهي أن أباها وفد إلى المدينة وكان غير مسلم فأسلم، وكان ذا شأن في بلاده، فطلب سيدنا علي منه أن يتزوج بنته، وكان معه الحسن والحسين، فطلب أن يتزوج كل واحد منهما ببنت من بناته، فزوجهما، فأخذ الحسن عليه السلام سلمى بنت امرئ القيس، وأخذ الحسين رضي الله عنه الرباب بنت امرئ القيس، والتي كانت من خيار النساء وأفضلهن. أشكرك يا أماه على سعة صدرك وسماحك لي بأن أستفيد منك. على الرحب والسعة يا ميمونة. وخلاصة الكلام أن سيدنا علي رضي الله عنه كان له أولاد من زوجاته ومن سباياه التي ولدن له العديد من البنات، فهن أم هانئ وميمونة وزينب الصغرى ورملة الصغرى وأم كلثوم الصغرى وفاطمة وأمامة وخديجة وأم الكرام وأم سلمة وأم جعفر وجمانة ونفيسة. ما شاء الله كان. كم كان له من الأولاد بشكل عام؟ يقال إنه كان لديه 15 ذكرا و19 بنتا رضي الله عنهم جميعا. أظن أن سيدنا علي رضي الله عنه كان أكثر الخلفاء الراشدين أولادا. هكذا. وعن طريق سيدنا الحسن وسيدنا الحسين انتشر نسل النبي عليه الصلاة والسلام في البلاد شرقا وغربا. إنها معلومات مهمة. من تبقى لدينا من زوجات الخلفاء؟ تبقى لنا ذكر زوجات سيدنا الحسن رضي الله عنه الذي آلت إليه الخلافة بعد والده رضي الله عنه، وذكر زوجات سيدنا عمر بن عبد العزيز كونه يعد آخر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. انتهت ميمونة وأمها من ذكر زوجات سيدنا علي رضي الله عنه، وستنتقلان في الحلقة القادمة بإذن الله إلى ذكر زوجات سيدنا الحسن رضي الله عنه، فكونوا معنا ضمن برنامج زوجات الخلفاء.